شفتك زبي يا وليد، ما بتعرف انه حرام وعيب ومش من الاداب، والكذاب ما رح يبقى له اصحاب، ما رح يبقى له اصحاب. لا لا لا، ليش بتكذب يا وليد؟ ما بتعرف انه حرام وعيب ومش من الاداب، والكذاب ما رح يبقى له اصحاب، ما رح يبقى له اصحاب. لا لا لا، ما تخجل تحكي الحقيقه، كلنا بنغلط يا وليد، والصادق محبوب الكل وربنا بحبه يا وليد، زي الرسول الأمين هو الصادق يا وليد. ما تخجل تحكي الحقيقة، كلنا منغلط يا وليد، والصادق محبوب الكل وربنا بحبه يا وليد، زي الرسول الأمين هو الصادق يا وليد. ليش بتكذب يا وليد؟ ما بتعرف إنه حرام وعيب ومش من الأداب، والكذاب ما رح يبقى له أصحاب، ما رح يبقى له أصحاب. لا لا لا، ليش بتكذب يا وليد؟ ما بتعرف إنه حرام وعيب ومش من الأداب، والكذاب ما رح يبقى له أصحاب، ما رح يبقى له أصحاب. لا لا لا، للي بيحكي الحقيقة زنف كبيرة هي، واللي بيكذب يي، للي بيحكي الحقيقة زنف كبيرة هي هي هي، واللي بيكذب يي هي. يلا حيو وليد، مين الشاطر وليد، مين الصادق وليد، والما بيكذب وليد، زقف كبيرة لوليد، تحية كبيرة لوليد، حيوا معانا وليد، حبيب الكل وليد، مين البطل وليد، مين الشاطر وليد.